أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. الإنسان أيا كان مؤمنا كان أو غير مؤمن يصرف قرابة ثلث عمره بالنوم أو الربع، بل نام الساعات الثمانية وهي متعارفة، هذا يمضي ثلث يومه نائما، والبعض ينام في اليوم ست ساعات، هذا يمضي ربع يومه في النوم، وهكذا زاد أو نقص. المؤمن له برنامج، هذه الأرض الميتة يحييها، الموت أخو النوم. نعم، النائم إذا رأيته بعض الأوقات الإنسان لا يعلم هذا ميت أو نائم، لولا النابض، لولا حركة الرئتين، الإنسان يشك بين النوم وبين الموت. إذن النوم أخو الموت، النوم فيه انقطاع عن العمل. النبي عبر هذا التعبير، النوم أخو الموت ولا يموت أهل الجنة. يفهم من هذه الرواية أن أهل الجنة لا ينامون، لأن النوم موت والجنة ليس فيها موت. المهم، ماذا نعمل مع هذه الفترة الضائعة من العمر؟ أولا، البعض ينام من دون حاجة، يذهب للفراش ليلا من دون حاجة للنوم، يتقلب يمينا وشمالا ساعة ساعتين، لم يرتح بنوم النائمين، ولم يعمل عمل العاملين. واتفاقا هذه الساعة ساعة خطيرة، فيها هواجس، فيها أفكار. البعض من الشباب في هذه الفترة قبل النوم عندما لا يأتيه النوم يفكر تفكيرا منحرفا، وغيره يفكر في أمر لا داعي له. المهم، هذه ساعة تالفة من العمر. ولهذا إمامنا الهادي عليه السلام يقول: السهر ألذ للمنام، يعني لا تنم إلا بعد السهر، بمعنى أن هذا النوم نوم ليس فيه مقدمات، لأنك سهرت. طبعا سهر المؤمن معلوم في أي شيء. المؤمن لا أقول يعادي النوم، لولا النوم الذي لا ينام يبتلى بمختلف الأمراض، وجعلنا نومكم سباتا، ولهذا الذي لا ينام الطبيب يجبره على ما ينيمه، ولولا هذا لوقع في حرج عظيم، في سجون الظالمين من أشد صور التعذيب، ألا يدعك تنام الليلتين والثلاث، بعدها يهلوس الإنسان ويعترف بكل شيء، مهم يريد أن ينام. إذن النوم في حد نفسه راحة للبدن، ولكن أعطي بدنك الحد الأقل، الحد الأدنى من الحاجة. ولهذا النبي الأكرم يحذرنا من كثرة النوم. لما؟ فإن كثرة النوم يدع صاحبه فقيرا يوم القيامة. في النهار ساهي، وفي النوم نومه طويل. هذا الإنسان بعبارة أخرى جيفة بالليل بطال بالنهار. هذا حديث قدسي: أي عبادك أبغض إليك؟ سأل موسى عليه السلام ربه فأجابه بهذا الجواب. ولهذا بعض طلاب المدارس حتى بعض المدرسين أيام الدراسة تراه طالبا دؤوبا يعمل على كل أيام الصيف، ليله كذا جيفة بالليل وفي النهار بطال، إياك أن تكون من هذا القبيل. ومع الأسف بعض كبار السن ما يسمى بسن التقاعد، راتبه مؤمن، زوج أولاده، بقي هو وزوجته في المنزل، فرصة طيبة للفراغ للعبادة، التزود العلمي لقضاء حوائج الغير. البعض في كبر سنه يعود طفلا، كيف الطفل ينام كثيرا، أيضا جيفة بالليل. طبعا الطفل معذور في ذلك، كبير السن المتقاعد بعد 60-70 سنة من تجارب الحياة يتحول إلى طفل صغير، إياك أن تكون من هذا القبيل. هذه الرواية ملفتة، وصاحب الرواية أمير المؤمنين، هؤلاء مطلعون على ما وراء الطبيعة. هذه الرواية لا تنساها عند النوم. أولا نوم المؤمن لقاء مع الله عز وجل. قد تسمع هذه الجملة لأول مرة. البعض يرى النوم كأنه عدم، كأنه موت، والحال يقول إمامنا: فإن روح المؤمن تروح إلى الله عز وجل فيلقاها ويبارك عليها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن رب العالمين يدعوك إليه. فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته. بعض كبار علمائنا مات في حال النوم، وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من ملائكته فيردوها في جسده، كما يقال بتشريفات أميرية: روح المؤمن ترجع إليه مع مباركة الملائكة. إذن تذهب إلى الله عز وجل وترجع بالملائكة. ولهذا المؤمن عندما يستيقظ يرى ارتياحا في نومه، يقول: الحمد لله الذي رد علي روحي لأحمده وأعبده. والبعض يخر لله عز وجل ساجدا. ما دمت تصعد إلى الله عز وجل في النوم لا ينام المسلم وهو جنب. أيضا من توصيات أمير المؤمنين: كيف تصعد روحك إلى الله وأنت محدث ولا ينام إلا على طهور؟ وضوء دقيقة يجعل 8 ساعات في حال عبادة، يا لها من خسارة. من لم يتوضأ من هذه الليلة إذا سمع هذا الحديث، هذا الإنسان كم يخسر. من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، أي كموضع سجوده. اغتنم هذه الفرصة ما دمت خسرت فيما مضى من أيام عمرك. المؤمن حريص على هذه الحركة. رواية أخيرة: أئمتنا عليهم السلام يتناولون كل الأبواب ومنه الطب. أمير المؤمنين يقول لابنه الحسن عليه السلام: يا بني ألا أعلمك 4 خصال تستغني بها عن الطب؟ طبعا في الجملة لا في كل شيء، يعني هذه القواعد الأربع نعم تجعلك إنسانا كما يقال صحيا. ما هي؟ قال: لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع. هذه المعدة الممتلئة بالطعام تدخل عليها طعاما آخر، هذا يرهق المعدة، والمعدة بيت الداء كما نعلم. ولا تقم على الطعام إلا وأنت تشتهيه. اتفاقا هذه الحركة من موجبات كمال الأرواح أيضا، لأن فيها مجاهدة. هذه نصيحة طبية من أمير المؤمنين، ولكن أيضا وأنت على مائدة دسمة نعم تشتهي وتقوم أيضا فيها مجاهدة. صحة وعافية، عافية الروح أيضا، وجود المرض، ما لك تستعجل في ابتلاع اللقمة؟ اجعل قسما من عملية الهضم في فمك، أرح المعدة بتجويد المغض أيضا. كلامنا عن النوم. ورابعا: وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء، لا تنم وأنت ممتلئ نعم بهذه القاذورة البولية وغيرها. نعم نم وجسمك خفيف، فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب. ونحن عندما نراجع الأطباء يؤكدون على هذه الحقيقة: من سيطر على طعامه سيطر على بدنه. أمراضنا هذه الأيام من تبعات الانفلات في المأكل والمشرب. اللهم اجعل حياتنا حياة الصالحين، وأمتنا ممات الموقنين. أبلغ سلامنا الليل إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. لين قلوبنا لولي أمرك، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.